بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والمكان المبهم. تفضل يا شيخ. والمكان المبهم نفس خلف زيد خلف زيد او فوقه او تحته، فذلك من اسماء جهات الست. والمقادير كسبت ميلا ونصيقا من فعل كما رايتم المقادير. نعم، قلنا في الدرس السابق ان اسم المكان ينصب على الظرفية إذا كان مبهما. والسؤال الآن: متى يكون ظرف أو اسم الزمان مبهما؟ ظروف الزمان المبهمة لها ثلاثة أنواع. الأول أسماء الجهات، أسماء الجهات كلها تعتبر مبهمة، فوق وتحت وأمام وخلف إلى آخره، هذا واحد، أسماء الجهات. اثنان أسماء المقادير كما مثل لها الشيخ، أسماء المقادير مثل سرت ميلا، سرت ميلا، الميل مسافة مكانية معروفة. النوع الثالث ما صيغ من الفعل، ما صيغ من الفعل يعني ظرف المكان أحيانا يصاغ من الفعل على وزن مفعل أو مفعل، وهذا ذكرناه في درس الصرف، يعني يصاغ من الثلاثي، تقول مقعد مفعل أو مجلس مثل مفعل، فأنت يعني على وزن مفعل أو مفعل يكون ظرف المكان. هذا النوع يعتبر من ظروف المكان المبهمة كما ذكر الشيخ. وقال مثل مرمى زيد، رميت مرمى على وزن مفعل. إذن اتضح من هذا أن ظرف الزمان، أن اسم الزمان والمكان ينصبان على الظرفية بشرط صحة تقدير فيه. فأما أسماء الزمان فتنصب على الظرفية مطلقا إذا حصل معها الشرط. ومعنى مطلقا أي سواء كانت مبهمة أو مختصة أو معدودة. وأما اسم المكان فينصب على الظرفية إذا كان فقط مبهما. وظرف المكان المبهم ثلاثة أنواع: الأول أسماء الجهات، الثاني أسماء المقادير، الثالث ما صيغ من الفعل، ما صيغ من الفعل على وزن مفعل أو مفعل، فهذه تنصب على الظرفية. أما المختصة، والمراد بظرف المكان المختص هو ما له حدود مثل البيت، المسجد، لا شك أن هذه أسماء أماكن لكنها لا تنصب على الظرفية. لا تقول جلست البيت على أساس إيش أن ظرف مكان، أو صليت المسجد، بل تقول صليت في المسجد وجلست في البيت. نعم، تفضل يا شيخ. الخامس المفعول معه، وهو الاسم المفرد الواقع بعد ضم المصاحبة المسبوقة بفعل، نحو جاء الأمير والجيش، أو باسم فيه معنى الفعل وحروفه، نحو أنا سائل النميمة. نعم، هو الاسم المفعول معه، يعني الاسم الفضلة الواقع بعد واو المصاحبة المسبوقة بفعل. قوله الاسم الفضلة، الاسم الفضلة الواقع بعد واو المصاحبة المسبوقة بفعل. الأصل في الواو أنها تكون للعطف، مر علينا هذا. والواو للعطف كما ذكرنا هي لمطلق الجمع، لا تحدد الأسبقية وعدمها. أما واو المعية فهي نص في أن الأمر قد حدث معه. فالمفعول معه يفيد أن الحدث وقع من الفاعل مع شيء آخر معا، وليس أحدهما قبل الآخر. فهذا هو المفعول معه، مثل جاء الأمير والجيش. جاء الأمير، إن قلت جاء الأمير والجيش، إن قلت والجيش فأنت عطفت بالواو على الأمير، فإذا تخبرنا أن الأمير والجيش قد جاء، لكن أيهما قبل ما ندري. لكن إن قلت جاء الأمير والجيش ونصبت الجيش، فأنت الآن أخبرتنا أن الاثنين جاءا معا، فيكون الثاني منصوب على المعية. هذا هو يعني خلاصة المفعول معه، هو الاسم المنصوب بعد واو بمعنى مع، بمعنى مع. أما قوله الاسم الفضلة، يعني لا بد يكون فضلة، أما إذا كان عمدة فلا، يعني لا يصح نصبه على الظرفية، مثل كل رجل مثلا وضيعته، هذا مثال مشهور، كل رجل وضيعته. هنا الواو للمعية، يعني كل رجل وضيعته مقترنان، هذا من مواضع حذف الخبر وجوبا، فهنا الواو للمعية، لكن هنا وضيعته لا يصح أن تنصبه على المعية، على المفعول معه، لأنه هنا ليس فضلة إنما عمدة، هو معطوف على خبر، معطوف على مبتدأ، والمبتدأ عمدة، فإذا لا يصح هنا نصبه على المعية. بعد هناك شيء آخر بعد الاسم الفضلة الواقع بعد واو المصاحبة، المسبوقة بفعل، لازم يكون هناك مسبوقة بفعل، أما إذا لم تسبق بفعل كالمثال اللي ذكرناه، كل رجل وضيعته يعني ومكانه وصنعته، كل رجل وصنعته يعني مقترنان، فهنا لا يصح أن تنصب على المعية لأن لم تسبق بفعل. أما قولنا جاء الأمير والجيش، فهنا يصح النصب على المعية لوجود الفعل السابق، أو باسم فيه معنى الفعل وحروفه، يعني يشترط في المفعول معه أن ينصب بفعل أو يكون شبيه بالفعل وهو اسم الفاعل وغيره. جاء الأمير والجيش، مثل أنا سائر والنيلة، أنا سائر والنيلة، أنا مبتدأ، سائر خبر، والنيلة هنا مفعول معه منصوب بالفتحة، يعني أنا سائر مع النيل، مع النيل. هنا يعني تنبيه، احنا قلنا الواو قد تكون الأصل أنها عاطفة وقد تكون للمعية، لكن انتبه أحيانا يجوز الأمران، جاء الأمير والجيش والجيشة ممكن، لكن أحيانا يتعين النصب على المعية. متى؟ إذا لم يصح العطف. احنا قلنا العطف على نية تكرار العامل، تمام؟ طيب لو قلنا في المثال الثاني أنا سائر والنيلة، إذا قلنا الواو عاطفة شو يكون المعنى؟ أنا سائر والنيل سائر، بينما النيل ثابت، ليس سائر. كان يقول مثلا سرت، يعني سرت أنا، سرت والجبل، هنا يجب أن تنصب وتقول والجبل، لأنك لو عطف صار المعنى سرت وسار الجبل، والجبل لا يسير. إذن الأصل في المعية، الأصل في الواو أنها يجوز فيها أن تكون للعطف وتكون للمعية، إلا إذا وجب، إلا إذا امتنع العطف فإنه يجب النصب على المعية، مثل سرت والجبل. نعم، تفضل يا شيخ. نعم، وقد مر ذلك بالتفصيل. السابع اسم إن وأخواتها، نحو إن زيدا قائم، وتقدماتهم مرفوعات. نعم، تقدم بيانهما في المرفوعات. تمام. الثاني الحال، وهو الوصف الفصلة المبين لهيئة صاحبه، فاعل كان، نحو جاء زيد راكبا أو مفعولا، نحو ركبت الفرس مسرجا أو مسرورا بالحرب. مسرجا. ركبت الفرس مصرجا أو مشهورا بالحرب نحو مررت بهند جالسة أو مشهورا بالمضاف نحو إليه مرجعكم جميعا. نعم الحال قال الوصف الفضلة. لماذا قال الفضلة؟ لأن الوصف لو كان خبر هذا عمدة، فالحال لابد يكون إيش؟ يعني ما تقول زيد قائم، ما تقول زيد قائما على أن قائما حال. لماذا؟ قال لأن قائم هنا عمدة خبر، والخبر أولى، يعني بيان خبر المبتدأ أولى من بيان الحال. أنت أخبر عنها أول بعدين جيب الحال، فلا تأتي لعمدة وتنصبه على أنه حال. ولذلك قال الوصف الفضلة، لا بد يكون فضلة في الكلام. المبين لهيئة، لهيئة هو مبين لهيئة، هذا الحال. الحال يبين هيئة سابقة، قد يكون يبين هيئة فاعل أو مفعول أو مجرور إلى آخره كما سيذكر الشيخ. قال المبين لهيئة صاحبه فاعلا كان نحو جاء زيد راكبا، راكبا حال وصاحب الحال زيد، إذن هنا بين حالة الفاعل. أو مفعولا نحو ركبت الفرس مسرجا، فمسرجا حال من الفرس فهو حال من المفعول به. أو مجرورا بالحرف نحو مررت بهند جالسة، فجالسة هنا حال من هند وهي مجرورة بحرف الجر. طبعا قال بهند ولم يقل بهندة، ويجوز الأمران لأن المؤنث الثلاثي ساكن الوسط يجوز فيه المنع من الصرف ويجوز فيه الصرف. كيف؟ مررت بهند، لا بالتنوين بالفتحة. تمام، إذن هي هكذا بهند جالسة، أحسنتم، تفضل شيخ. أو مجرورا بالمضاف، يعني صاحب الحال مجرور بالمضاف، إليه مرجعكم جميعا، جميعا حال وصاحب الحال الكاف، لأن مرجع مضاف والكاف مضاف إليه، وجميعا حال من الكاف. تمام، إذن الآن بينا أن الحال قد يكون من الفاعل وقد يكون من المفعول وقد يكون من المجرور بأنواعه. تفضل شيخ. تنقسم الحال إلى منقولات كما مثلنا وإلى لازمة النحو دعوت الله سميعا. هنا تقسيمات ستأتينا في الحال. إحنا الآن فهمنا المعنى الإجمالي للحال، أنه اسم فضلة يبين هيئة صاحبه أيا كان هذا الصاحب. لكن هنا يقسم الحال نفسه، يقول الشيخ بيعطيك عدة تقسيمات، أحيانا تكون الحال منتقلة وأحيانا تكون لازمة. منتقلة يعني ما تثبت، مثل جاء زيد ماشيا ممكن يجيك إيش راكبا، أحيانا جاء زيد ضاحكا يمكن يجيك يوم جاء زيد عابثا، فهذه منتقلة تسمى الحال المنتقلة. أما اللازمة فهي التي لا تتغير، كما مثل الشيخ قال دعوت الله سميعا، دعوت الله سميعا. وأيضا عندنا مثال خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، هذا حال، وحال لازمة ولا منتقلة؟ لازمة ما تتغير. هذا هو الفرق بين الأمرين. أعد من أول وتنقسم الحال. تنقسم الحال إلى منتقلة كما مثلنا وإلى لازمة نحو دعوت الله سميعا، لأن سميعا حال من لفظ الجلالة دعوت الله سميعا، فهنا الحال يعني لازمة. نعم. وإلى موطئة، هذا تقسيم آخر، تقسيم آخر. ما هو هذا التقسيم؟ قال وإلى موطئة. نعم. وإلى جانبة المصوبة المشتق نحو فتمثل حيا بشرا سويا. موطئة يعني قال هي الجامدة الموصوفة، الحال الجامدة الموصوفة. احنا عندنا الحال الأصل وصف مشتق، لكن أحيانا يكون جامدا وموصوفا، فيقول الشيخ الحال الموطئة هي الجامدة الموصوفة بمشتق، مثل فتمثل لها بشرا سويا، بشرا حال، فتمثل لها الملك بشرا حال من الفاعل المستتر يعود على الملك بشرا فهو حال وهو جامد. طيب موصوف سويا، سويا هنا مشتق موصوف أو صفة لبشرا، الحال الجامدة الموصوفة يطلق عليها اصطلاحا أنها تسمى موطئة، حال موطئة يعني موطئة مؤكدة أو مهيئة لما بعدها. نعم، لأن لو قال مثلا فتمثل لها سويا، سويا سويا يعني يحتمل بشر ويحتمل غير إيش بشر، لكن لما قال إيش بشرا فهذه تسمى الحال الموطئة يعني مهيئة للصفة التي ستأتي ليتضح الأمر. المطلوب منك الآن أنك تعرف المصطلحات، يعني لو وجدتها في كتب حال موطئة حال لازمة قد يذكرونها من غير تعريف، فأنت الواجب عليك الآن أن تعرف مفهوم هذه المصطلحات بحيث لو جاءتك في إحدى الكتب تعرف ماذا يريدون بهذه المصطلحات. لا. التقسيم الآتي تقسيم من حيث الزمن، يعني قد تكون الحال الآن وقد تكون الحال للمستقبل، يعني مذكورة على أنها حال لكنها ما تحصل في المستقبل، وقد تكون حال حصلت ماضية، فإذا هي تنقسم من حيث الزمن إلى ثلاثة. واحد قال وإلى مقارنة في الزمان، يعني أن الحال مقارن، وهذا بعلي شيخا يعني حالته الآن هو شيخ، فهذا مقارن الحال المقارنة. طيب القسم الثاني وإلى مقدرة وهي المستقبلة نحو تدخلوها خالدين، ما بعد يدخلوها، تدخلوها خالدين في المستقبل، هذا النوع من الحال شو نسميه حال مقدرة للمستقبل. إذن الحال المقارنة وهذه حال، الحال المقارنة هي الحالية والمقدرة هي المستقبلية وبتجين الماضية أيضا. ها وإلى محكية نحو جاء إليكم أمس راكبا، أيوة الحال الآن انتهت جاء أمس راكبا، هذه تسمى حال محكية. طبعا في الكتب ربما التقسيم هذا ما تجده، ما مر علينا في الكتب السابقة التي ذكرناها شأف قطر الندى وشذور الذهب والمتممة، هنا هذه إضافة ومعلومات إضافية يستفيدها الطالب. إذن عندنا حال مقارنة حال مقدرة حال محكية، اعرف هذه المصطلحات ما المراد بها، فالأسئلة فيها كثيرة. هذه بعض الأوصاف والتقسيمات للحال. تفضل تقسيم جديد ومفردة كما تقدم ومتعددة لمتعدد حسبه. الحال قد تكون مفردة يعني واحدة، جاء زيدون ماشيا، وهذا كل الأمثلة السابقة على هذا النوع. وقد تكون الحال متعددة، وهي حينئذ إما أن تكون متعددة لمتعدد أو متعددة لمفرد، كأن تقول جاء زيد ماشيا ضاحكا أو جاء محمد وخالد ماشيا ضاحكا، فتعدد الحال قد يكون لصاحب الحال مفرد أو لمتعدد أيضا، فما الحكم؟ هذا ما سيبينه الشيخ. نعم، من أول ومفردة. مفردة كما تقدم ومتعددة لمتعدد نحو لقيته مصعدا منحدرا ويقدر الأمر. أيوة نعم، ويقدره ويقدر الأمر الثاني وبالعكس. لقيته مصعدا منحدرا، الآن الحال الأولى مصعدا ومنحدرا، صاحب الحال لقيته، عندنا التاء الفاعل وعندنا الضمير، التاء فاعل والضمير مفعول وعندنا حالان، فيقول الشيخ إذا جاء بهذا الشكل فإنك تجعل الحال الأولى للثاني اللي هو الهاء والحال الثانية للأول، فلقيته ضاحكا أو لقيته مصعدا منحدرا، مصعدا حال من أي شيء؟ من الهاء، ومنحدرا حال من التاء. هذا معنى قوله ويقدر الأول، يعني من الحالين، ويقدر الأول من الحالين للثاني، أي من صاحب الحال الثاني اللي هو الهاء، وبالعكس يعني الثاني للأول، ثاني الحال ثاني للأول. هذا إذا تعدد الحال لمتعدد، ماذا لو تعدد لمفرد؟ نعم. ومتعددة لواحد مع التردد والتداخل نحو جاء زيد راكبا متبسما، فإن حسبه جاء زيد راكبا متبسما. يقول الشيخ هذه الحال قد يكون الحال متعدد لواحد مع الترادف والتداخل. يعني ما معنى ترادف وما معنى تداخل؟ الآن الصورة واضحة عندنا أن الحال متعدد وصاحب الحال واحد. يقول الشيخ في هذه الحالة يكون الحال المتعدد هنا مترادف، وماذا قال؟ مترادف والثاني متداخل. بيشرح الآن ما معنى مترادف، أو متى يكون الحال المتعدد مترادف وما معنى متداخل. خلنا نشوف ماذا يقول. فإن تعطى راكبا ومتبسما الحالين من زيد حالا بعد حال فهي مترادفة بمعنى متتابعة، سميت بذلك الترادفها. حسبه، يعني إن جعلت اثنين حال بعد حال، يعني مبتسما حال لمن؟ لصاحب الحال، عندما قلت جاء زيد راكبا متبسما، إن جعلت راكب حال لزيد ومتبسما حال لزيد فأنت الآن تابعت بين الحالين حالا بعد حال، فهذه تسمى مترادفة يعني متتابعة، حال بعد حال. ليش؟ لأن جعلت الحالين لاسم واحد اللي هو لزيد، فأنت تابعت بين حالتين. طيب هذه المترادفة، وما معنى المتداخلة؟ تفضل. وإن جعلت متبسما حالا من فاعل راكبا مستتر فيه فهي متداخلة، سميت بذلك لدخول صاحب الحال الثانية في الحال الأولى. أيوة، في الحال الأولى. يعني لو قلت مثلا نفس المثال، جاء زيد ضاحكا متبسما، ماشي؟ راكبا متبسما، لأنكم تدققون في الأمثلة فما بنحرف فيها. جاء زيد راكبا متبسما، احنا قلنا الآن نبي نخلي الحال متداخلة. كيف؟ احنا قلنا راكبا متبسما، إن جعلت راكب حال من زيد ومتبسم حال أيضا من زيد هذه مترادفة. المتداخلة انظر كيف ستكون، حال الأولى راكبا حال من زيد، وراكبا فيها ضمير لأنها اسم فاعل، فيها ضمير مستتر يعني راكبا هو. الحالة الثانية متبسما، حال من الضمير، من الضمير في متبسما وليست من إيش؟ من زيد. فهنا قال هذا في تداخل، فيه تداخل، فجعل صاحب الحال هنا الحالة الأولى للحال الأول، صاحب الحال الأول، والحالة الثانية من الحال الأولى، من الحال الأولى، فهذا يسمى تداخل. هذا تنوع في التوجيه، هذا تنوع في التوجيه، يعني صاحب الحال يصح أن يكون كذا ويصح أن يكون كذا. إن جعلت الحالين لزيد فالحالان مترادفان، إن جعلت الأولى الحال الأولى من زيد والثاني الحالة الثانية من الضمير المستتر في الحال الأولى فهذا تسمى حال متداخلة، حال متداخلة. وكما قلت لكم كلها اصطلاحات، كلها فقط اصطلاحات، فقط تعرفون ما معناها. تفضل. السلام عليكم. هذا كله في الحال المبنية المبينة، وقد تأتي الحال مؤكدة وثلاثة أنواع. يعني كان في الأساس التقسيم الحال يكون كالآتي، حال مؤسسة مبينة وحال مؤكدة، هذا التقسيم الأول المفترض يكون هكذا. الحال قسمان، مبينة مؤسسة نفس المعنى وحال مؤكدة. إيش معنى مبينة مؤسسة؟ يعني حال جديدة ما تأكد شيء سابق، والحال المؤسسة المبينة يندرج تحتها الأحوال الماضية، الحال المفردة، الحال المقارنة، الحال اللازمة المنتقلة، كلها تحت تندرج عن الحال الأولى اللي هي الحال المؤسسة أو المبينة. أما القسم الثاني المؤكدة فهي التي تؤكد شيئا سابقا، قد تؤكد صاحب الحال، قد تؤكد العامل، أو تؤكد شيء آخر سيذكره الآن الشيخ. نعم تفضل ابدأ من أول وقد تأتي. هذا كله في إيش؟ في الحال. نعم. وقد تأتي الحال مؤكدة وهي ثلاثة أنواع، مؤكدة لعاملها. فتبسم، بساعدك في القراءة. إيه تفضل اقرأ اقرأ. فتبسم ضاحكا، إذا تحمست اعذرني يعني أدخل بس. طيب، فتبسم ضاحكا، لاحظوا التبسم فيه معنى الضحك، فهو مؤكد لعاملها، فقال إيش؟ مؤكد لعامله. فتبسم أي هو ضاحكا، فالحال مؤكدة للعامل تبسم. نعم. ومؤكدة لصاحبها نحو لآمن في الأرض كلهم جميعا. جميعا هنا حال، جميعا حال. صاحب الحال من؟ صاحب الحال لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وهنا أكد صاحب الحال يعني كل من في الأرض، كل من في الأرض فقد آمن، لآمن من في الأرض كلهم جميعا. تمام. صاحب الحال لآمن من في الأرض، من أي الذين، بمعنى الذين، وكلهم تأكيد، وجميعا حال، جميعا حال. يلا تفضل يا شيخ. ومؤكدة لمضمون جملة قبلها نحو زيد أبوك عمرو. يعني زيد أبوك هي يعني معنى ذلك أن الأب يفهم من زيد أبوك، زيد أبوك أن فيه معنى مضمون الجملة، ما دام يعني هو أباك ففيه مضمون العطف، فلما تقول زيد أبوك عطوفا إن حاله أنت أكدت مضمون الجملة، لأن مضمون زيد أبوك أنه يعطف عليك، فإذا قد يكون التأكيد أيضا ليس للفظة معينة، لا للعامل ولا لصاحب الحال، وإنما لمضمون الجملة، وهذا قليل، لكن هذا من أمثلته، عطوفا حال مؤكدة لمضمون الجملة السابقة. نعم تفضل. الله عليكم. كاسر التمهيد وهو اسم الذي رفض بمعنى مبين لإبان اسم أو إجمال نسبة. اسم نكرة بمعنى نكرة، إذا التمييز لا يكون معرفة، إذا قوله اسم نكرة هل يصح التمييز أن يكون علما معرف بأل اسم إشارة؟ ليه؟ لأن هذه الأشياء معارف ونحن اشترطنا أن يكون نكرة، اسم نكرة فلا يصح أن يكون واحدا من أنواع المعارف. بمعنى من أخرج الحال، الحال نكرة لكنها بمعنى في، يعني لأن غالبا تقدير الحال يكون كذا، في هيئة كذا، جاء متبسما يعني في هيئة متبسم، راكبا في هيئة راكب، ولذلك صرح بها مثلا في قوله تعالى فخرج على قومه في زينته، هذه حال من صاحب الحال. فهذا معنى من، إذن أخرج الحال لأنه بمعنى في. مبين لإبهام، إذا من يبين إبهام، لماذا قال مبين لإبهام؟ لأن بتجينا اسم لا النافية للجنس بمعنى من، لكنها لاستغراق الجنس وليست لبيان إبهام، وإنما لاستغراق الجنس، فقوله مبين لإبهام أخرج اسم لا النافية للجنس لأنها اسم لا نكرة وبمعنى من، لكنها ليست مبينة لإبهام وإنما هي لاستغراق الجنس كما سيأتي، لإبهام اسم أو إجمال نسبة. إذن يعني وظيفة التمييز أنه يفسر، يفسر ماذا؟ يفسر إبهام وقع في مفرد أو إبهام وقع في نسبة في جملة. ومن هنا تبين أن التمييز نوعان، تمييز مفرد ويسمى تمييز ذات، وتمييز جملة ويسمى تمييز نسبة، كلا بمعنى واحد. تمييز الذات، تمييز المفرد، هو الذي يفسر مفردات مبهمة، بتجي أمثلة عليها. وتمييز النسبة يفسر إبهام واقع وين؟ في النسبة، في الجملة، مش في واحد من أفراد الجملة. خلنا نأخذ أمثلة قبل أن ندخل. مثلا لو قلت لكم عندي رطل، هذا وزن، رطل لو سكت يحتمل أي شيء، رطل زيت، رطل عسل، لكن إذا قلت عندي رطل عسلا، هنا تمييز فسر إبهاما واقعا في المفرد اللي هو في رطل اللي نسميه الذات، تمام. أما التمييز المفسر للجملة، الإبهام في الجملة، مثلا طاب زيد نفسا، طاب زيد، ما الذي طاب في زيد؟ قد في أشياء أخرى غير النفس تطيب، لكن لو لما قلت نفسا فسر الإبهام الواقع في الجملة، ما فسر إبهام في طاب ولا في زيد، ما فيهم هما، ما فيهما إبهام، الإبهام وقع في النسبة. فهذا معنى تفسير نسبة أو تفسير جملة. خلونا الآن نشوف كيف بيقسم الشيخ هذا التمييز. نعم. فالأول في أربعة مواضع. إيش يقصد بالأول؟ تمييز المفرد. تمييز المفرد اللي هو رافع لإبهام اسم، لإبهام اسم. يقول الشيخ إن التمييز الاسم، تمييز الذات، تمييز المفرد، المفردات المبهمة محصورة في هالمواضع، انتبه لها. يعني يقول لك الشيخ إن التمييز لو جاء بعدها الكلمات اعرف ان التمييز هذا تمييز ذات، تمييز مفرد. ما هذه الكلمات؟ سيذكرها الان. تفضل. فالاول، الاول في اربعه مواضع، احدها العدد المركب نحو احد عشر كوكبا. خلاص خذها انت قاعده، احد عشر كوكبا، رايت خمسه عشر رجلا، الى اخر هذه الامور. التمييز بعد العدد المركب يسمى تمييز مفرد، تمييز مفرد، لأنه فسر إبهاما واقعا في العدد، واقعا في العدد. نعم. ثانيها مساحة نحو شبر أرضا، إيه مثلا عندي شبر أرضا، أو مثلا نحو شبر أرضا، يعني مررت بشبر، هذا أنا بأولها يعني أمشيها شبر أرضا، فيعني هذا هو المقصود، أن أرضا تمييز من شبر، فشبر هنا مبهمة، التمييز فسرها. نعم. هي طبعا الأفضل شبر، أي نعم، يعني على تقدير هذه شبر، أو عندي شبر أرضا، ها ما تأتي لها كذا، أي نعم، نحو شبر أرضا. أي نعم، هذه يجمعها المقادير، المقادير يعني الوزن والمساحات، لو قلنا المقادير تشمل الوزن والمساحات والكيل أيضا. رابعها نحو إردب قمحا، إردب قمحا، ما عندنا إحنا مرحلة تمران، هذا إردب، طيب هذا يعني بأوزان السابقين. فهذه إذن عندنا نستطيع أن نقول الآن عندنا الألفاظ المركبة، أو عفوا الألفاظ المبهمة، هي العدد المركب والمقادير، وتشمل الوزن والكيل والمساحات، هذه هي كلها تسمى بالمقادير، هذه التمييز وبعدها تمييز مفرد. دب بالكسر، الظاهر انها من باب يعني إضافة نحو أو كمقدرة كإردب هكذا، وهذا مشهور عند ابن هشام، ورأيته أيضا عند ابن عند أبي حيان في اللمحة هكذا، يعني يعطيك الاختصار يعني حتى يشيل الحروف حروف الجر. سام نفس الشيء، إذا كانت تكسر ستكسر شيء أيضا. نفس إحنا ندون الآن والملاحظات، وأنا بعد ذلك أدرسها وأشوف إن هذا لا لها وجه أو لا، بس الآن مو بوقت تمحيص، فأنا أخذ أي ملاحظة وأسجلها وبعدين أنا يعني أشوفها وأدرسها بإذن الله. فأنتم أي شيء تلاحظونه يعني اذكروه لي. تفضل يا شيخ. والثاني في أربعة مواضع. شنو هو الثاني هذا؟ ثاني تمييز إيش؟ النسبة أو تمييز الجملة، ماشي؟ إذا خلنا نتفق على شيء، تمييز مفرد وتمييز جملة، أي تمييز مفرد وتمييز جملة ونمشي عليها، ماشي؟ فتمييز المفرد مواقعه ما ذكر الشيخ، أما تمييز الجملة فهو الذي يفسر الجمل، وتمييز الجملة أنواع سيذكرها الشيخ. نعم. والثاني في أربعة مواضيع أيضا، أحدها النقول على الفاعل نحو واشتعل الرأس شيبها. نعم، من ميزة يعني تمييز الجملة التمييز أنه يكون منقول، يعني أصله فاعل، التمييز أصله منقول من فاعل أو منقول من مفعول به أو منقول من مبتدأ، كيف؟ هذا اللي بنعرف الآن. فمثلا في الأول يقول أحدها المنقول عن الفاعل مثل واشتعل الرأس شيبا، أصل الكلام واشتعل، شنو اللي اشتعل؟ شيب الرأس، شيب الرأس، فالتمييز أصله فاعل ثم بعد ذلك صار ما صار فيه، واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا، إذن هو منقول من فاعل. طيب ثانيا، الأصل وفجرنا عيون الأرض، نعم. ثالثها المنقول عن المبتدأ نحو أنا أكثر منك مالا، مالا أصله مالي أكثر من مالك، فهو منقول من مبتدأ. إذن من علامات تمييز الجملة أنه يكون منقولا في القالب من مفعول أو فاعل أو مبتدأ، نعم، لكن مش دائما، قد يكون غير منقول كما سيأتي. رابعها غير منقول عن شيء نحو زيد أكرم الناس رجلا، أكرم الناس رجلا، رجلا هنا تمييز، وهو تمييز جملة لأنه فسر إبهاما في أي شيء، في زيد أكرم الناس، زيد أكرم الناس، وليس منقولا من شيء، لا من فاعل ولا من مبتدأ ولا من مفعول، إذ لا يصح تقدير ذلك، إذ لا يصح تقدير ذلك. هذا خلاصة ما في باب التمييز و يعني أنواعه بنوعه. نعم. شيخ مسينا، يعني إذا قلنا زيد أكيد إنه راجل، ما بينه في أي شيء؟ زيد أكرم الناس رجلا، مجرد تقول زيد أكرم الناس هذه زيد رجل. طيب لا، قد يكون أكرم الناس عالما، شو الفرق يعني في المعنى؟ يعني زيد أكرم الناس رجلا، هو أكرمهم يعني من حيث الرجولة، من حيث الرجولة وليس عموما. إذن في عموم، لما تقول زيد أكرم الناس، أكرم الناس في أي شيء؟ في رجولته، هذا المقصود. نعم. وادم كلام. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. العاشر حسنا في بعض أحواله وأدوات الاستثناء ثمانية، إلا وغير وسوى من رواتها، وليس ولا يكون وخلاف نعم الاستثناء أيها الإخوة، ولذلك قال المستثنى، لأن من أنواع المنصوبات المستثنى، ولذلك تسمية الباب بالمستثنى أولى من الاستثناء، باب الاستثناء، لأن الغرض أن نعدد مواقع النصب، من مواقع النصب المستثنى، لأن الاستثناء اسم عام، أسلوب الاستثناء له ثلاثة أركان، الركن الأول أداة الاستثناء، الركن الثاني المستثنى منه اللي هو قبل أداة الاستثناء، الركن الثالث المستثنى اللي هو بعد أداة الاستثناء. الحديث في هذا الباب عن إيش؟ المستثنى. تمام؟ إذن احفظوا هذه القواعد، عندنا الركن الأول أداة استثناء، المستثنى من المستثنى، مثل جاء القوم إلا زيدا، واضح؟ تمام. أما إلا أداة الاستثناء فهي أدوات متعددة سنعرفها ونعرف أيضا إعرابها، يعني كيف نعرب الأداة. الشيء الثاني المستثنى اللي بعد الأداة، نريد أن نعرف كيف نعرب المستثنى بعد أدوات الاستثناء، لأن أدوات الاستثناء ليس حكمها واحد بل تختلف. أما المستثنى من الذي قبل أداة الاستثناء فهو يعرب على حسب موقعه في الكلام، إن كان فاعل مرفوع، مفعول به منصوب، مجرور مجرور، فهو يعرب على حسب ما قبله. إذن نحن في هذا الباب سنركز على أمرين، الأمر الأول إعراب المستثنى اللي بعد الأداة، الأمر الثاني إعراب أداة الاستثناء نفسها، كيف نعرب أداة الاستثناء. نبدأ الآن أو بدأ الشيخ بتعداد أدوات الاستثناء. نعم تفضل يا شيخ. أدوات الاستثناء. وأدوات الاستثناء الحضرية إلا وغير وسوى بلغاتها، يعني سوى وسوى وسواء، هذه لغاتها. نعم تفضل يا شيخ. ولا يكون وخلا وعدا وحاشا. وليس ولا يكون وخلا وعدا وحاشا. هذه الأدوات يا شباب إلا لها حكم، يعني الآن لما ندرس حكم المستثنى سندرسه من النواحي التالية: المستثنى بإلا هذا بالحالة، المستثنى بغير وسوى هذا بالحالة، المستثنى بليس ولا يكون هذا بالحالة، المستثنى بحاشا وعدا وخلا هذا لوحده أيضا. إذن عندنا أنواع الأدوات هذه، المستثنى راح نتكلم على كل مستثنى بعد كل نوع من هذه الأدوات. نعم تفضل. الآن الآن بيبدأ بأي شيء؟ بالمستثنى بإلا اللي بعد إلا، هل هو واجب النصب أو جائز النصب؟ ما حكمه؟ هذا ما سيبينه الشيخ. تفضل. المستثنى بإلا ينصب إذا كان ما قبل إلا كلاما تاما موجبا، نحو قام الناس إلا زيدا. المستثنى بإلا، حتى نستحضر الصورة، المستثنى بإلا له ثلاثة أحكام فقط، المستثنى بإلا له ثلاثة أحكام. الحكم الأول واجب النصب إذا كان الكلام تاما موجبا، بنشرح هذا الحكم الأول، إذا كان الكلام تاما موجبا. اثنان، الحكم الثاني يجوز النصب على الاستثناء والإتباع، يعني ويجوز الإتباع إذا كان الكلام تاما منفيا، إذا كان الكلام تاما منفيا. الحكم الثالث يعرب على حسب ما قبله، إذا كان الكلام ناقصا منفيا. هذه بس مقدمة تستحضرونها وإحنا داخلين على الشرح الآن، الثلاثة الأحكام هي التي ستأتينا. تفضل الآن. فالمستثنى بإلا طيب تقول بعد الموجب والتام يكون واجب النصب. طيب ما معنى تام وما معنى موجب؟ هذا ببين الآن. تفضل. والمراد بالكلام التام أن يكون المستثنى منه مذكور فيه قبلها، والمراد بالحساب أن لا يتقدم نفي ولا شك ولا شك ولا شبه. أيوة. وأن كان الاستثناء متصلا منفصلا. نعم. والمراد بالكلام. طيب والمراد بالتام يعني باختصار عندنا مصطلح التام يقابله الناقص، والموجب يقابله المنفي، وعندنا مصطلح ثالث المتصل يقابله المنقطع، مش المنفصل ذاك في الضمير، هذا الآن لا، متصل ومنقطع. ما معنى هذه المصطلحات؟ التام إذا كان المستثنى منه موجود، والناقص إن يكون المستثنى منه غير. جاء القوم إلا زيدا، هذا تام. طيب ما جاء إلا زيد ناقص لأن المستثنى منه غير موجود. تمام. المنفي والمثبت اللي هو الموجب يسمى موجب أو مثبت. الموجب أن لا يسبق بأداة نفي، واضح جاء زيد جاء القوم إلا زيدا. أما المنفي فهو المسبوق بأداة نفي، انتهينا. أما المتصل، المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. جاء القوم إلا زيدا، زيدا من جنس القوم. لكن لو قلت جاء القوم إلا حصانا، هل الحصان من جنس ليس من جنس القوم؟ هذا يسمى منقطع، هذا يسمى منقطع لأن ليس من جنس المستثنى. فتفضل. كيف؟ أين قال؟ لا منقطعا. هذه اكتب عليها، اكتب عليها منقطعا. تمام. اذا هذه منقطعا بدليل ان بجيك بعدين بقول لك هو المنقطع. اي ذكرنا المنقطع. اذا المراد هي المنقطع، المراد المنقطع وليس المنفصل. تمام. طيب اذا المنقطع هو ان يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه كما مثلنا. طيب الآن ما فائدة هذه المصطلحات؟ المصطلحات هذه فائدتها الآن في الأحكام، لما نقول المستثنى بإلا يجب نصبه إذا كان تاما موجبا، يصير واضح جاء القوم إلا زيدا، هذا تام موجب فهذا واجب النصب. تمام. أما إذا كان الحكم الثاني، قال الحكم الثاني إذا كان تاما منفيا، إذا كان الكلام تاما منفيا، إذا كان الكلام تام موجب قولا واحدا وجب النصب، إذا كان الكلام تام منفي هنا تفصيل انتبهوا له. إذا كان الكلام تام منفي مثل ما قام القوم إلا زيدا، نقول ننظر إما أن يكون الاستثناء متصل أو يكون منقطع. إن كان متصلا جاز النصب على الاستثناء وجاز الإتباع بلا خلاف، بلا خلاف الإتباع على البدلية. تمام. طيب هذا إذا كان إيش؟ متصل. طيب القسم الثاني إذا كان منقطعا، إذا كان منقطعا وجب النصب على الاستثناء عند الحجازيين، ويجوز الأمران عند من؟ عند التميميين، هذا خلاصته. مرة ثانية، المستثنى بإلا إذا كان تاما موجبا وجب نصبه. اثنين، إذا كان تاما منفيا ننظر، إن كان متصلا فيجوز الإتباع والنصب، ويجوز النصب على الاستثناء عند الجميع. من أول، وإن كان منقطعا وجب النصب عند الحجازيين، وجاز الأمران عند التميميين. هذا خلاصة الحكم الثاني. ثلاثة، إذا كان الاستثناء ناقصا منفيا، من يجيب لي مثال ناقص منفي؟ ناقص منفي، ما قام إلا زيد، منفي ولا يوجد مستثنى منه، هذا ناقص منفي. تمام، ناقص منفي، هذا في هذه الحالة يعرب المستثنى، يعرب ما بعد إلا، يعني مستثنى بإلا على حسب ما قبله. إذا كان قبله يحتاج فاعل يصير فاعل، يحتاج مفعول يصير مفعول. ما قام إلا زيد، ما أكرمت إلا زيدا، ما مررت إلا بزيد، فيعرب على حسب ما قبله. إذن المستثنى بإلا له ثلاثة أحكام بالتفصيل الذي ذكرناه. واضح هذا شباب؟ تمام، يلا نقرأ الآن. لا نعيد، أفضل من فالمستثنى، بعد ما أخذنا الصورة كاملة الآن نقرأها. متصلا او منقطعا، اي هي مكتوب منفصلا لكن يعني صوبناها بمنقطعا. نعم، ان يكون، والمراد بالمتصل ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، بينت ذلك. نعم، والمنقطع بخلافه، والمنقطع بخلافه. هذا كله ما اللي مر في الحكم الاول اللي هو واجب ايش؟ واجب النصب، واجب النصب إذا كان الكلام تاما موجبا، هذا واجب النصب. طيب الحكم الثاني الآن بيتطرق له الآن الشيخ. وإن كان ما قبل إلا كلام تاما غير موجب، إيش معنى غير موجب؟ يعني منفي. نعم، فإن كان استثناءه متصلا جاز فيه الإتباع والنصب اتفاقا من الحجازيين والتميميين، نحو ما قال الروم إلا زيد بالرب وإلا زيدا بالنصب. واضح هذا؟ هذا إذا كان الاستثناء متصل، إذا كان إيش؟ متصلا. نعم، وإن كان الاستثناء منقطعا ففيه خلاف، فالحجازيون يوجبون نصب المستثناء والتميميون يجيدون فيه إتباع، نحو ما قال القوم إلا حمارا ما لم يتقدم، ما لم يتقدم. حسبه المستثناء. حسبه. إذن القاعدة عندنا الآن معروفة، الاستثناء إذا كان تاما منفيا يعني غير موجب فإننا ننظر إن كان متصل أو منقطع فيه التفصيل. ثم في الأخير بيذكر قيد، يعني كأنه يقول لك، يقول الخلاف في المنقطع بين الحجازيين والتميميين إذا لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه، أما إذا قدمت فإنه يجب إيش؟ النصب عند الجميع. وهذه هي الفقرة القادمة. تفضل. ما لم يتقدم المستثنى منه فيهما، فإن تقدم وجب نصبه، نحو ما قام إلا زيدا بالقوم، نعم، ما قام إلا حمارا أحد، هذا واجب النص سواء كان متصلا أو منقطعا، ما دام تقدم المستثنى على المستثنى منه يجب نصبه. تمام، إلى الآن بين حالتين فقط. الحالة الثالثة، وإن كان ما قبل ايش معنى غير تام؟ يعني ناقص. تمام. وغير موجب كان ما بعد الا على حسب ما قبلها، فان كان ما قبل الا يحتاج الى رفوع وفعل ما بعد الا. تمام. ان كان ما قبل الا يحتاج الى منصوب نصبنا ما بعد الا، وان كان يحتاج الى مخفوض فرضنا ما بعد الا. تمام. اذا الان انتهينا من المستثنى باي شيء؟ خلكم معي الآن المستثنى بإلا، بعد ما عرفنا المصطلحات والتقسيم، المستثنى بإلا هذا متى يجب نصبه؟ إذا كان إيش؟ تاما موجبا باتفاق، وسواء كان متصل أو منقطع، تام موجب وجب النصب. طيب متى يجوز الإتباع على البدلية ويجوز النصب في الاستثناء؟ ها؟ إذا كان الاستثناء تاما غير منفي، وكان المستثنى أو كان الاستثناء إيش؟ متصل ولا منقطع؟ إيش؟ متصلا. إذا كان متصلا جاز الأمران. ولذلك في الجواب أنت تقول إذا قلت لك متى يجوز الأمران، تقول يجوز الأمران، انتبه، إذا كان الاستثناء متصلا تاما منفيا فهنا يجوز الأمران باتفاق بتفصل، وإذا كان منقطعا وجب النصب عند من؟ الحجازيين، ويجوز الأمران. طيب إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه ما الحكم عند النحاة؟ وجب النصب قولا واحدا في المتصل وفي المنقطع، في المتصل وفي المنقطع. نعم تمام. تفضل يا شيخ. وأما المستثنى بغير وسوى فهو مجزوم دائما. أيوه هذا سهل طبعا. ها غير وسوى المستثنى اللي بعده على طول إيش؟ ما قام القوم غير زيد، زيد هكذا، وسوى زيد. إذن المستثنى بغير وسوى مجرور. نعم. ويحكم لغير حسبه. مر علينا المستثنى بإلا، عرفنا حكم الإعراب، وطبعا إلا معروف إعرابها، شعراب إلا حرف استثناء مبني لا محل له من الإعراب. نحن الآن عرفنا إعراب إلا وعرفنا إعراب المستثنى بإلا، الآن جاءتنا غير وسوى. غير وسوى المستثنى بهما مجرور دائما، لكن الآن نريد أن نعرف إعراب غير وسوى. وغير وسوى اسمان، إلا حرف، وهما هنا اسمان، والاسم أكيد له محل من الإعراب، فنريد أن نعرف الآن كيف نعرف غير وسوى. ماذا قال الشيخ؟ ويحكم لغير وسوى ما حكمنا به الاسم الواقع بعد إلا. من يفسر لي ذا الكلام؟ يقول لك غير وسوى حكمهما حكم المستثنى بإلا. يا ها يعني شيخ لو كان تام وغير منفي، تام وغير منفي يجب النصب. اعطني مثال. نقول قام القوم سوى محمد، خلف في غير غير غير محمد. تمام. هذا واجب النصب. ها ليش واجب النصب؟ اغتام غير منفي يعني موجب. تمام. يلا الحكم الثاني. الحكم الثاني لو كان متصل وتام ومنفي. تمام. شو الحكم؟ وجوب لا يجوز النصب مع الاتباع بالبدل. أحسن. أعطني مثال. نفس المثال بس حط. ما قام. أيوة. ما قام غير. انتبه المستثنى وينه؟ مستثنى من؟ أيوة غير محمد. طيب أنا أبيها، اسمعني الآن، أنا أريدها على الإتباع، شو تقول؟ ما قام القوم غير محمد، وعلى النصب غير محمد. طيب لو قلت ما رأيت القوم غير محمد، لو أردتها على الإتباع شو أقول؟ ما قام القوم، ما رأيت، عفوا قلت ما رأيت القوم غير زيد، هذا على النصب على الاستثناء، ويجوز على الإتباع، يعني على الوجهين هو إيش؟ منصوب، على الوجهين منصوب. طيب يعني ما تخطئ لو قلت هذه ولا هذه هي صالحة. تمام، إذا نكمل ما أراد الشيخ، تفضل، خلنا نعرف ماذا يريد أن يقول في هذه في هذا العبارة. ومن جواز وجهين مع المثل والتمام، ومن الإنسان على حسب العوامل، ومن الإنسان على حسب العوامل مع المثل وعلى التمام. تمام، إذا حكم غير وسوى، طبعا سوى ما تظهر عليه الحركات لأنها مختومة بالألف، لكن اللي يظهر عليه الحركات غير. يقول الشيخ إعرابها إعراب المستثنى بإلا بالضبط، فيجب نصبها إذا كان الكلام تاما موجبا، ويجوز فيها الأمران النصب والإتباع إذا كان الكلام متصلا، الاستثناء عفوا، متصلا تاما منفيا. ويقع الخلاف لو كان الاستثناء منقطعا تاما منفيا. الحجازيون يوجبون النصب، والتميميون يجيزون الأمرين. نعم، تفضل يا شيخ. وأما المستثنى ليس ولا يكون فهو واجب النصب، لأنه خبر بما، نحو قاموا ليس زيدا ولا يكون زيدا. وأما المستثنى بليس ولا يكون، طبعا هذه ليس ولا يكون أفعال، هذه أفعال، والمستثنى بعدهما منصوب لأنه في إعرابه خبر ليش؟ لليس ولي ليكون، والمعنى فيه استثناء، لكن إعرابها تكون إيش؟ خبر لليس والخبر لي لا يكون، وهذا معنى قولي وأما المستثنى بليس ولا يكون فهو واجب النصب لأنه خبرهما، لأنه خبرهما، نحو قاموا ليس زيدا ولا يكون زيدا. واسم ليس واسم لا يكون هنا يكون ضميرا مستترا، يكون ضميرا مستترا، يعني ليس القائم، أو يكون مستتر، ليس القائم زيدا ولا يكون القائم زيدا. تمام، هذا ما يتعلق بليس وبلا يكون. إذن أخذنا المستثنى بإلا، المستثنى بإيش؟ بغير وسوى، والمستثنى بلا يكون وليس. تفضل، في سؤال؟ سم. بالنسبة ليس يعني نقارن بينه وبين الحال الناس، أو في الحال الناس يعني القرينة السياق، إذا كان هنا الاستثناء وليس المقصود به نفيا محضا، مثل في الباب كان، لما تقول مثلا ليسوا سواء، هنا لا يستطيع، ليس في استثناء، ليسوا سواء، ليس محمد قائما، أنت لا تريد أن تستثني شيئا من شيء، لكن في هذه ليس قاموا ليس محمدا، فهنا في استثناء، يعني جزء من كل اللي هو قام القوم ليس محمدا، أي هنا كأنك قلت إلا محمدا، إلا محمدا، فإعرابها على ما هو عليه، لكنها تفيد معنى الاستثناء، تفيد معنى الاستثناء. نعم، تفضل يا شيخ. السلام عليكم. وأما المستثنى بخلا وعدا وحاشا فيجوز نصبه على المفعولية إن قدرتها أفعالا، وجره إن قدرتها حروفا، نحو قال القوم خلا زيدا وعلا زيدا وحاشا زيدا. حسبه استثناء بخلا وعدا وحاشا ذكر الشيخ أن لك الخيار أو يجوز فيها أمران، إما أن تجعلها حروفا حروف جر فتجر ما بعدها فتصير من حروف الجر، ولذلك بعض النحاة ذكرها من حروف الجر، ولك أن تجعلها أفعالا فتنصب ما بعدها على الاستثناء، فتقول جاء القوم خلا محمد على أساس أنه حرف جر، أو خلا محمدا على أنه خلا فعل ماضي ومحمدا منصوب على الاستثناء والفاعل ضمير. واضح؟ إذن خلا وعدا وحاشا يجوز فيهما الأمران. طيب هل هناك قيد؟ نعم يوجد قيد الآن بيذكرها الشيخ. ما لم تقدم مع المصدرية على خلا وعدا فإن تقدم عليهما وجب النصب. أيوة، لأن إذا سبقت بما يعني اللي هي خلا وعدا، ليش ما قال حاشا؟ لأن حاشا ما تسبق بما أصلا، فلذلك اقتصر على خلا وعدا. إذا سبقت بما تعين كونها أفعالا. ليه؟ لأن حروف الجر ما يدخل عليها ماء المصدرية، ماء المصدرية لا تدخل على حروف الجر، ولذلك إذا وجد ماء قبلها فإنها تكون أفعالا، تكون أفعالا. واضح؟ هذا معنى قوله ما لم تتقدم ماء المصدرية على خلا وعدا فإن تقدمت عليهما وجب النصب وامتنع الجر، وجب النصب وامتنع الجر. قال أكمل ما لم يحتمل زيادة ما، أي هذا استثناء بعد، يعني ماء المصدرية هذه إذا جعلتها مصدرية يعني تعين أن يكون ما بعدها فعل، لكن إن جعلت ما زائدة فإذا لك أن تجعل ما بعدها حرف جر زائد حرف يعني حرف جر وهي ما زائدة، وهذا حكم غريب يعني لم أقف على أن ما في مثل هذا الموضع تكون زائدة، الغالب على أنها ماء مصدرية وليست زائدة. تمام، إذن بذلك نكون انتهينا من باب الاستثناء، أدوات الاستثناء وحكم المستثنى بعد كل أداة. نريد الآن أن نستعرض قبل أن ننتقل إلى ما بعده. المستثنى بإلا له ثلاثة أحكام، المستثنى بغير وسوى له حكم واحد وهو الجر دائما، والمستثنى بلا يكون وليس له كم حكم؟ واحد أيضا وهو النصب على الاستثناء. وعندنا حاشا وعدا وخلا، ما حكم المستثنى بعدهما؟ يجوز فيه أمران، النصب وتكون هذه إيش؟ أفعال، والجر وتكون هذه حروف. طيب لو سبقت بما المصدرية وجب كونها أفعالا. نعم تفضل يا شيخ. لا باقي أربع دقائق لن تخرجوا إلى التاسعة. يلا تفضل يا شيخ. الحادي عشر اسم لا الناقية، اسم لا الناقية إن جنس وإذا كان مضافا نحو لا غلا مسر للحاضر أو شبيها من مضاف وهو ما اتصل به شيء متناوي معنى مرفوعا كان نحو لا قبيحا فعلا فعله حق لا قبيحا فعله حاضر أو مطلوبا نحو لا طالعا كان مقيم أو مفروضا بقاتل متعلق به نحو لا مار بزيد عندنا فإن كان اسم لا مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به لو كان محرابا. لا النافية للجنس، لا النافية للجنس طبعا يكون بعدها اسم، حكم نريد أن نعرف الآن حكم لا اسم لا النافية للجنس، ذكرها أنها من مواضع النصب، فإذا معنى هذا أن اسم لا النافية للجنس يكون منصوبا. اسم لا النافية للجنس ثلاثة أنواع لا رابع لها، كل نوع لا حكم. بناخذ الآن أولا الحالة الأولى، يكون مفردا، أن يكون مفردا، إذا كان مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به لأن في محل نصب يبنى في محل نصب يبنى في محل نصب مثل لا رجل في الدار لا رجل في الدار لا طالب عندنا هذا اسم لا مفرد ايش حكمه مبني على الفتح في محل نصب لان احنا قلنا هذا المحل من محل انواع النصب تمام النوع الثاني ان يكون اسم لا مضافا مثل طالب العلم طالب علم مثلا طالب علم مثل لا طالب علم ممقوت يعني ما في طالب علم ممقوت إنما ما هو محمود لا طالب علم ممقوت هذا النوع إيش الثاني النوع إيش الثاني المضاف الثالث الثالث بنجي لأن حكم الثاني والثالث واحد الثالث أن يكون شبيها بالمضاف أن يكون شبيه بالمضاف والشبيه بالمضاف مثل مثل لا طالعا جبلا حاضر لا طالعا جبلا حاضر من أول النوع الثاني والثالث حكمهما النصب حكمهما النصب يعني إذا جئت بتعرب لا طالب علم ممقوت ماذا تقول لا نافية للجنس طالب اسم لا منصوب ما تقول مبني منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف وعلم مضاف إليه وممقوت خبر خبر لا النافية للجنس لا طالعا جبلا حاضر لا نافية للجنس طالعا اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة جبلا مفعول به لطالع مفعول به لطالع وحاضر خبر لا النافية للجنس معنى من تمام معناه سيذكره الشيخ الآن أنا سأعيد القراءة بسرعة الآن هذه كم نوع اسم لا ثلاثة بيناها وبينا الأحكام وهذا ما فيها تعرف أنواع اسم لا وكيف تعرب كل نوع يقول الشيخ إذا كان مضافا كأن بدأ بالنوع الأول بالنسبة له أن يكون مضافا نحو لا غلام سفر حاضر أو شبيها بالمضاف إيش معنى شبيه بالمضاف قال وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه هذا الشيء سواء كان مرفوعا مثل لا قبيحا فعله حاضرا حاضر قبيحا اسم لا فعله فاعل لقبيح وهو مرفوع وحاضر خبر لا النافية للجنس ونوع الاسم هنا شبيه بالمضاف ليه؟ لأن اتصل بشيء من تمام معناه تمم معناه لماذا سمي شبيه بالمضاف؟ لأنه قد طال بما اتصل به كما أن المضاف قد طال بسبب المضاف إليه فتشابه في الإطالة فتشابه في الإطالة هذا معنى أو سبب التسمية بالشبيه بالمضاف طيب أو منصوبا يعني إيش اتصل به شيء من تمام معناه وهذا الشيء منصوب مثل لا طالعا جبلا مقيم شعراب جبلا مفعول به لطالعا لأن اسم فاعل تمام وطالعا اسم لا النافية للجنس منصوب أو مخفوضا بخافض متعلق به نحو لا مارا بزيد عندنا مارا بزيد عندنا فهو متعلق بزيد وهذا شبيه بالمضاف النوع الثالث اللي احنا جعلناه النوع الأول فإن كان اسم لا مفردا ما الحكم فإنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا معنى ذلك ان راح لو كان مفرد يبنى على الفتح لو كان جمع تكسير يبنى على الفتح طيب لو كان جمع مؤنث السالم على الكسر. لو كان جمع مذكر سالم بالياء، وهكذا، لأنه يبنى على ما ينصب به. تفضل يا شيخ، باقي ثاني دقي ثانيتين. تفضل، لا يمدي نخلص المنادى، راح تفضل بس. حسب المنادى خذوه باختصار عشان لا قرنا يصير واضح. المنادى مثل لا النافية للجنس. المنادى له حكمان، إما أن يكون مبني أو يكون معرب، منصوب معرب. إما أن يكون مبني أو يكون منصوب معرب، يبنى في حالتين، يبنى في حالتين. إذا كان علما مفردا، الحالة الثانية لا تكتبوا الآن لم نقرأها. الحالة الثانية إذا كان نكرة مقصودة، هذا يبنى على الضم، يبنى على ما يرفع به. يا زيد هذا علم مفرد، يا رجل هذا نكرة مقصودة. طيب الثاني اللي هو المنصوب، النوع الحكم الثاني النصب، له ثلاثة أنواع. اللي يكون منصوب ثلاثة أنواع: المضاف، عفوا النكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. طبعا أنتم عرفتوا المضاف وعرفتوا الشبيه بالمضاف، لكن النكرة الآن مرة قلنا مقصودة ومرة قلنا غير مقصودة. الفرق بينهما النكرة لفظها واحد، لكن إن أطلقتها وقصدت شخصا معينا فهي نكرة مقصودة فتبنيها على الضم. يا طالب انتبه، أنا ضميت معناته أقصد واحد كان مشغول فقلت يا طالب. لكن لو أردت أنبه الجميع ماذا أقول؟ يا طالبا، يعني للجميع. هذا معنى مقصودة وغير مقصودة. الآن من خلال الحكمين لو سألتكم كم أنواع المنادى؟ خمسة. الأول المفرد العلم، الثاني العلم المفرد، العلم المفرد، اثنين النكرة المقصودة، ثلاثة نكرة غير المقصودة، أربعة المضاف، خمسة شبيه بالمضاف. يا عبد الله أقبل، إيش تعرف عبد الله؟ منادى، ها منادى إيش فيه؟ لا منادى إيش فيه؟ منصوب بالفتحة وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، تقول منصوب. ليه؟ لأنه مضاف، مو بتقول منادى مضاف، لا منصوب لأنه مضاف. تمام؟ هذا باختصار ما في المنادى، ما يحتمل أن احنا نؤجله. الآن نقرأ وبترونه بإذن الله سهلا ويسيرا. يلا نقرأ من الأول. الثاني عشر المنادى إذا كان مضافا نحو يا عبد الله، يعني كأنه يقول الآن يعني بدأ الآن في الأنواع، بدأ يعد الآن الأنواع. تفضل. أو شبيه بالمضاف نحو يا حسن وجهه، أو نحو يا طالع الجبل، أو نحو يا رفيقا بالعباد. ليش نوع الثلاثة في الشبيه بالمضاف؟ الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه، أحيانا يكون مرفوع وأحيانا يكون منصوب وأحيانا يكون مجرور، المهم أنه شبيه بالمضاف وحكمه النصب. يلا. يعني كأنه يقول لنا الشيخ إن من مواضع النصب المنادى في الثلاثة الأحوال اللي هو إيش؟ المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة المقصودة، أما إذا والنكرة غير المقصودة. أما إذا كان المنادى مفرد على علم مفرد أو نكرة مقصودة سيبين حكمها الآن. قال فإن كان المنادى مفردا، قرأت هذه الشيخ، فإنه يبنى كما قلنا لكم، يبنى على إيش؟ على ما يرفع به. لو كان مفرد تقول يا زيد، وقلنا لو كان جمع مذكر سالم يا زيدون، إلى آخر هذه العبارات. فيبنى على الضم في نحو يا زيد، وعلى الألف في نحو يا زيدان، وعلى الواو في نحو يا زيدون، لأن هذه الأشياء هكذا يكون رفعها فتبنى على ما يرفع به. تفضل. وإن كان نكبة مقصودة فإنها تبنى على الضم غير التنوين، نحو يا رجل ما لم تنصب فإن نصبت ترجح نصبها على ضمها، نحو يا عظيما يرجى لكل عظيم. يقول الشيخ: وإن كان نكرة مقصودة فإنها تبنى على الضم من غير تنوين، هذا ما قررناه وبيناه. نحو يا رجل ما لم توصف، هذا قيد جديد، ما لم توصف يعني النكرة المقصودة. طيب فإن وصفت قال ترجحون إيش؟ ترجح نصبها على ضمها، نحو يا عظيما يرجى لكل عظيم، يا عظيما يا عظيما نصبها، مع أن المقصود هنا معروف، يا عظيما هي لفظها نكرة لكنه معروف يلاجي الله. طيب قال يا عظيما هنا ترجح النصب بسبب وجود يرجى بعدها، يا عظيما يرجى لكل عظيم، يا عظيما إيش؟ يرجى لكل عظيم. إذن هنا القاعدة أنه يبنى على الضم، لكن هنا ترجح النصب لوجود الصفة اللي بعدها، لأن عندنا قاعدة الجمل بعد النكرات صفات، والنعت مع المنعوت في حكم الكلمة الواحدة، فكأنها طالت وأشبهت الشبيه بالمضاف. هذا ما يتعلق بالمنادى. نقف عند القول الثالث عشر: خبر كاد وأخواتها، بإذن الله تعالى نأخذه في الدرس القادم. وفق الله جميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.